الله عليه وسلم كل شيء، وقال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وأعطانا منه بيانا. علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كيف يحسن العبد علاقته بربه سبحانه وتعالى، ومدارك الصلة مع الله عز وجل في نفس السياق وعلى خط موازن تماما، علمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصول العلاقة مع الناس، وكيف يتقرب العبد إلى الله بحسن علاقته مع الناس. هكذا يكون الإنسان في حياته، لأن الإنسان لا يعيش وحده في هذه الدنيا، إنما يعيش وسط الناس. هكذا خلقنا الله، وهكذا أخبرنا الله عز وجل في كتابه أنه خلقنا من ذكر وأنثى، قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تعيش مع الناس وتتعارف مع الناس وتتآلف مع الناس وتؤسس علاقة مع الناس، وهذه القربات تتقرب بها إلى الله. هذه عظمة هذا الدين، أن كل شيء تفعله في حياتك وكل خطوة تخطوها تتقرب بها إلى الله وتؤجر عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجاء ليؤسس هذا البناء الشامخ وهذه الدولة الإسلامية الأولى، أول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار. بنى المسجد ليقيم العباد علاقته مع الله، وأسس للأخوة الإيمانية بين جميع المسلمين، فالمسلمون كلهم ورحم واحدة، المسلمون كلهم إخوة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه المسلمون كلهم جسد واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العلاقات درجات ومراتب، لكنها كلها تدور في فلك الإسلام. هناك درجة الآباء والأبناء، الآباء له حق البر الذي لا ينقطع أبدا في حياتهم وبعد مماتهم، هذا حق وواجب عظيم قرنه الله عز وجل بعبادته في القرآن الكريم. هذه رتبة، ورتبة الأرحام وصلتها والإحسان إليها هذه رتبة، ورتبة الجيران والعلاقة معهم وحقوقهم والإحسان إليهم وكف الأذى عنهم هذه رتبة، ورتبة عموم المسلمين هذه رتبة، ولها حقوق وواجبات في الأفراح وفي الأسراح، في الأخبار السارة وفي الأخبار الحزينة، في الأحوال الحسنة المفرحة وفي أحوال الكرب والهم، كل شيء له حقوق. وحقوق ليست تفضلات، ليست تفضلات، بل حقوق واجبة سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوقا، سماها حقوقا حين قال حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، إذا مرض فعود، إذا مات فاتبع، إذا عطس فحمد الله فشمد. حقوق واجبة مأمور أن تقوم بها لتؤدي فرض الله عز وجل عليه. حقوق قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حقوق قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما معنى كل هذه الكلام وكل هذه المقدمة؟ هذا كلام الواجب على كل مسلم أن يعيش مع أحوال إخوانه من المسلمين، أن يتكاتف ويتكالب ويتعايش ويتألم بألم المسلمين ويفرح لفرح المسلمين في كل موضع من الأرض. هذه أرض مباركة، هذا دين مبارك، هذا يوم مبارك. في هذا اليوم كل ألم المسلمين لابد أن يقع منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والجذور. أنت في جسدك إذا آلمك ضفر من أظفارك، هل تقول هذا ضفر في طرف الجسد لا علاقة له؟ لا، كل جسدك يتألم، كل جسدك يرتبك، كل جسدك يشعر بهذا الألم الخارجي في أصغر عضو من أعضائك. هكذا ينبغي أن يكون حال المسلم مع أخيه. لنا إخوة في مكان مبارك شرفه الله عز وجل وكرمه وأسرى إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره في القرآن أنه بارك حوله. هذا ألم للمسلمين لا بد أن يتألم له كل مسلم في كل مجال، سواء على هذا المستوى الواسع. لنا ألم للمسلمين في شارعك، في جيرانك، في الجنائز التي تراها حولك. نسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. هذه كروب نزلت بالمسلمين. السؤال الضروري والمهم والواجب العملي الذي نريد أن نخرج به من هذه الدقائق، لا نريد أن يمر الوقت سريعا في كلام مرسل، نريد أن نخرج بواجب عملي. ماذا أفعل؟ ما هو الواجب علينا تجاه هذه الكروب التي تنزل بي أو تنزل بعموم المسلمين؟ كيف أفعل وكيف أتألم لألم المسلمين وكيف أبذل خطوة في رفع هذا الكرب وهذا البلاء عن نفسي وعن المسلمين؟ نسأل الله عز وجل أن يفرج كروبنا جميعا وأن يرفع البلاء عن سائر أهل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف ترفع الكروب. هذه الكروب التي نزلت قدرها الله عز وجل علينا، والله عز وجل قد يقدر البلاء على عبده ليرى كيف يفعل. قد يقدر الله عز وجل البلاء على العبد ليرى كيف يتعامل مع البلاء. قد يقدر الله عز وجل البلاء على العبد لكي يسمع صوته، لكي يرفع يديه ويقول يا رب، لكي يدعو الله عز وجل كما أمره الله. لذلك إذا علم العبد وأيقن أنه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فأول باب يتركه في رفع البلاء هو أن يدعو الله. هذا باب رفع البلاء الأول، الدعاء، أن ترفع يديك، أن ترفع طلباتك وحاجاتك، أن تشكو همومك وأحزانك، أن تطلب تفريج كروبك وكروب المسلمين من الذي لا يعجبه شيء في الأرض ولا في السماء، أن تتحرى مواضع إجابة الدعاء. نحن نتألم لأمر المسلمين ونقول أننا نحزن لما يجري لإخواننا المستضعفين في فلسطين. أنت تصلي لله كل يوم في الفرائض فقط 17 ركعة، فرائض بس 17 ركعة، في كل ركعة سجدتان، 34 سجدة على الأقل في كل يوم. هذه السجدات قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 34 سجدة، كم سجدة دعوت فيها لنفسك؟ أن يرفع الله عنك البلاء. كم جلسة دعوت فيها لإخوانك أن يرفع الله عنهم البلاء؟ كم سجدة بكت عينك فيها تذللا لله وخضوعا بين يديه أن يرفع الله عز وجل البلاء؟ هذا هو الواجب الأعظم، لأنه ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. مهما استعان هؤلاء أو أولئك بقوة أو مدد أو سلطان أو مال أو سلاح أو عز، فالذي يدبر الأمر كله هو الله، والذي يرفع الكرب كله هو الله. لهذا أمرنا الله عز وجل بالدعاء. نحن في هذا الموضع، في هذا المكان، امتن الله عز وجل علينا بنعمة الأمن والأمان، وهذه نعمة عظيمة نرى أثرها ونشكر الله عز وجل عليها. من شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن تحمد الله عز وجل عليها بالدعاء. أنت الآن في زمن الرخاء، آمن مطمئن في بيتك، مستقر في مكانك، هذا زمن رخاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. تعرف إلى الله في الرخاء، تضرع إلى الله عز وجل وأنت في الرخاء وفي السعة وأنت في الأمن والراحة، لكي يستجاب دعاؤك عند الشدائد. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندفع البلاء بالدعاء. ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صورا من صور الدعاء الذي يرفع البلاء، لأن الدعاء ليس كله أن ترفع يديك وتقول يا رب ارفع الكرب وفرج الهم. هذه صورة من صور الدعاء. من صور الدعاء لرفع البلاء أن تجلس لتدعو، فتجعل دعاءك كله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باب عظيم مجرب من أبواب رفع البلاء. عندك حاجة، عندك ضر، عندك أزمة، اجلس وارفع يديك واجعل دعاءك كله صلاة وسلاما على سيد الخلق وأشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا أبي بن كعب: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاة؟ أنا أعد بدعي أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، فكما أجعل لك في الدعاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: الربع. قال: نعم، والزكاة والخير. قال: النصف. قال: نعم، والزكاة والخير. قال: الثلثان. قال: نعم، إن شئت وخير. قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها، دعائي كله أجعله صلاة وسلاما على رسول الله. أنا أدعي في الجلسة كلها لن أقول فيها شيئا إلا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا يكفيك همك ويغفر لك ذنبك. ماذا تريد من الدنيا؟ أن يكفيك الله عنك. ماذا تريد من الآخرة؟ أن يغفر الله لك ذنبك. إذا بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله يكفيك الله أمر الدنيا والآخرة. في الدنيا همك مرفوع، وفي الآخرة ذنبك مرفوع، إذا أكثرت من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باب لإجابة الدعاء. باب آخر من أبواب إجابة الدعاء: المقصود من الدعاء أن تتذلل بين يدي الله، أن تخضع بين يدي خالقك. لهذا الله عز وجل يحب من عبده الدعاء أن يثني عليه. مش كل الدعاء يا رب يا رب وتطلب حاجتك فقط، بل تكثر في الدعاء بالثناء على الله. لهذا يستحب في الدعاء أن تدعو بأسماء الله الحسنى، وأن تتخير من أسماء الله الحسنى ما يناسب حاجتك. يا رزاق ارزقني، يا قوي ادفع عني، يا جبار اكسر ظهورهم هؤلاء المحتلون على اهل الاسلام. تتخير من اسماء الله ما يناسب حاجتك، بل تثني على الله باسمائه. لذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه دعاء الكرم، قال عبد الله بن عباس كما في الصحيحين: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الكرم. ما هو دعاء الكرم؟ يا رب ارفع الكرم وكرم الله. قال دعاء الكرم ان تقول: لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. هذا هو دعاء الكرم. اين الطلب؟ مفيش طلب. الدعاء كله ثناء على الله. ما هو المعنى؟ المعنى انك حين تجلس وترفع يديك وتثني على الله رب العرش العظيم الذي بيده ملك السماوات والارض، مشكلتك هذه وطلبك هذا بالنسبة لهذا الملك العظيم الذي يدبره الله لا شيء، لا شيء. فأنت تثني على الله الذي يدبر أمر السماوات والأرض، كرمك هذا هين، وهو كريم لن يرد حاجتك. لهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها أن تقول عند الكرم: الله ربي وحده لا أشرك به شيئا. بس تثني على الله: يا رب أنا بين يديك وأنت ربي، الرب الذي يدبر أمر ملكه، المدبر سبحانه وتعالى الذي يتصرف في عباده كما شاء. فأنا أقول: يا رب أنا عبد وأنت الرب، تتصرف في ملكك كما تشاء، وأنت كن تتصرف فيك كما شئت. فيقضي الله عز وجل الحاجة ويدبر الأمر بفضله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كروبنا جميعا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. اذا ايها الاخوة الكرام، كما نقول هذا دين عظيم، وهذا دين عمل، ليس دينا واحد ولا رقم ولا ولولا. ما هو الواجب؟ العمل. أنت متألم بألم المسلمين، افعل، ادعو الله عز وجل في كل سجدة، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو بالدعاء المأثور الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعو بدعوة يونس عليه السلام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. قل حسبي الله ونعم الوكيل. قال سيدنا عبد الله بن عباس: قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. قل حسبي الله ونعم الوكيل، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. ادعو برب الوالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأسباب العظيمة لرفع البلاء الفاتحة. كل الناس يحفظها، وكل الناس يعرفها، وكل الناس لا يعجز عنها. جاء فيها كثير من الأخبار عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها الشافية الكافية، الفارجة لكل كرب، الرقية لكل مريض. تعبان؟ اقرأ على نفسك الفاتحة. مكروه؟ اقرأ على نفسك الفاتحة. أكثر من قراءة الفاتحة في كل موضع وفي كل حال، ستكون دواء بفضل الله سبحانه وتعالى لكل أحوالك. هذا ما جعل الله، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نريد أيها الإخوة الكرام أن يضيع الوقت في مجرد حتى في أصعب اللحظات التي تمر على الإنسان، لحظات الوفاة. ونحن الآن بين يدي جنازتين، نسأل الله عز وجل أن يرحمهما وأن يرحم موتى المسلمين. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نواحي اللطف هذه الأمور، لأن هذه أحوال ليست من أحوال المسلمين ولا فائدة فيها. ما المطلوب؟ المطلوب واجب عمل، واجب عمل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: هو قد أفضى إلى ما قدم، لكن لسه الخير ممدود. يبقى إذا كنت تحبه هذا الميت، إذا كان زوجا أو أبا أو أخا أو صديقا أو أي شيء، إذا كنت تحبه ليست بالنواح ولا بالله أبدا، هذه ليست محبة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. إنما تحب الزاد ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح ينتهي له. قال: يا رسول الله، قد مات أبي، قد مات والدي، فهل بقي من ذريتي شيء بعد وفاتهما؟ قال: نعم، بالصلاة عليهما، الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لترفع درجته في الجنة. ودخل الجنة كل حال، بس أخذ منزلة في الجنة والجنة 100 درجة، وأخذ منزلة في الجنة، فتأتيه زيادة ورفعة، فيقول: أنت هذا، من أين هذه الزيادة؟ فيقال: استغفار ولدك لك، استغفار ولدك لك. هذا هو العمل، هذا هو الواجب، وهذا هو السعي، وهذه الإيجابية لكل مسلم يريد أن يظهر قوة الإسلام في أحواله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كروبنا جميعا، وأن يرفع البلاء عن سائر أهل الإسلام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم قل لهم ولا تكن عليهم، اللهم قل لهم ولا تكن عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، اللهم أمن فزعوا، اللهم ارفع عنهم البلاء والوباء، اللهم ارفع عنهم وعنا وعن جميع المسلمين البلاء والوباء، اللهم اجعل هذا البلد سقاء ورقاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد فتنة وضرا منها وما بطر، اللهم اقض حاجاتنا ويسر امورنا ويسر امورنا واشف مرضانا واشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر السلام. اللهم اكبر.